وجزاك. وانا اذكر كل كلمه قلتها انت في الوعد الحق. ربنا يبارك فيكم يا رب. هذا جاري وصديقي. ما شاء الله جميل. بارك الله فيك ابو صالح. مرحبا بكم الله يكرمك. بارك الله. ابو الحق من اليمن، السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور سمح اسال سؤال. نعم. تفضل يا اخي. ذكرت اسم الله. نعم. المنطقه. نعم. المنطقه من اسم الله. تمام. المنطقه من اسم الله. المنتفع ماذا؟ المنتفع. المنتفع من اسم الله. المنتفع من اسم الله. يا اختي لو سمحتي. المنتقم. المنتقم. المنتقم. اسم الله. طيب. هل هي من اسماء الله ولا ام لا؟ يعني هل هو من الاسماء؟ ماذا المنتقم وماذا؟ لا، هل هو من اسماء الله ولا لا؟ فقالت أيوة. ثلاثة اسماء. المنتقم. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك، وصل السؤال ان شاء الله. شكرا. اتصال هاتفي اخر. الو. اخ محمد من اسكتلندا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك اخ محمد، تفضل. استاذ محمد معي. اهلا يا استاذ محمد. اكلم الشيخ عمر عبد الكافي لو سمحت. نعم تحت امرك، تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا عايزين بس احنا نسلم على الدكتور عمر عبد الكافي. وحبينا نقول له بس ان احنا بندعي له والله العظيم كل يوم من عندنا من هنا واحنا كل اصحابه. حبيت بس اذكر قصه ظريفه عن واحد صاحبي. يعني كان هو هنا حد يعني يشتري بيت عن طريق الموجج اللي هو بالربا، ولكن بعد سماع الحلقات الدار الآخرة دي غير رأيه خالص وراح الحج بدل يعني ما يشتري البيت ده. فيعني نحب نشكركم على الحلقات المباركة دي. سلام لكل المسلمين في اسكتلندا، بارك الله فيكم. شكرا لك أخ محمد. إلى سوريا أخ فوزي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخي؟ بارك الله فيك. الو. نسمعك. تفضل اخي فوز. الو. تفضل اخي فوز. السلام عليكم. عليكم السلام. سوريا. اهلا وسهلا. شلونك يا اخي؟ الله يبارك فيك. يا اخي. الحمد لله. سؤال. نعم. انا مرتي مريضه. شفاها الله. صار لها سنه تقريبا 20 سنه. اروح على ذاك على الشيوف عن مشان الصيام رمضان. ايوه ماذا؟ مشان صيام رمضان يقولون لازم تصوم وهي ما تقدر تصوم، هل يجوز ادفع عنها؟ هل يجوز ماذا؟ تطعم مساكين يعني بدل صيامها؟ ادفع عنها كفاره شيء؟ طيب خلاص. ايوه لانه ما يجوز، هو يقول اذا الطيب ما يجوز، يجوز الطيب يجوز مع السنه، يجوز اساسات عاليه يجوز السنه اعطوها علاج. لا تستطيع الصيام. ايوه. طيب. بارك الله فيك. الله لك. شكرا لكم. يعني ما زال الجمهور يصر على اسئله خارج موضوع الحلقه. خلينا في اسئله الحلقه. شيء يعني الاسئله التي وردت كتابه. نعم. فيها شيء طيب من الحلقه. بارك الله فيكم. سؤال يقول ما مآخذكم على المسلمين بعد رحلة الوعد الحق؟ أولا قال رجل لأبي هريرة: يا أبا هريرة أخشى إن تعلمت العلم أن أضيعه. فقال أبو هريرة بذهن الصحابي الجليل تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كفاك بترك العلم إضاعة له. كفاك بترك العلم إضاعة له. طيب. فأحيانا بعض الناس يقول أنا لا أريد علما جديدا، أنا أطبق ما عندي. نعم. ولكن أنت قد سمعت وساق الله إليك علما، وساق إليك علم يقيني، يعني من حقائق الكتاب والسنة، ليس اجتهادا ولا فكرا، ولكن نحن مجرد عرض يعني ما جاء في الكتاب والسنة في مسألة الوعد الحق. للأسف الشديد تجد أن مثلا تحدثنا عن المغتاب والنمام والخائف الأعراض والكذاب والخائن

صوابا في الإسلام. المرأة نصف المجتمع لا متحفظات على هذا الموضوع. فقالوا احنا نريد ان ننشئ مدرسة لتعليم البنات. كان البنات يكتفوا بالتعليم خلال شام المرحلة الأولية. التعليم الأول اللي هو لغاية الصف الرابع الابتدائي. مجرد البنت عندها 10 سنوات تمكث في البيت إلى أن يأتيها الطارق الذي إيه الذي يطلع ابن حلال يطلع ابن حلال يشيد يعني سبحان الله يعني. فلما قالوا أن نفتتح مدرسة للبنات في مدرسة أول مدرسة للبنات في العالم العربي سنية المدرسة السنية فهاج المصريون قالوا كيف يعني. فأقنعت طبقة النخبة بأن هذه المدرسة ليس فيها إلا عنصر نسائي المعلمات الإنجليزيات ونحن عندنا داء الخبرة الأجنبية أو العنصر الأجنبي عقدة الخواجة هذه موجودة عند العربي وموجودة عند كل شعب متخلف في هذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سبحان الله لم يقدروا على صناعة السد إلا بأن أشار عليهم الخبير فهكذا للأسف ولياد العليا خير من نحن نحن العرب أجدادهم قالوا هذا الكلام لا يعني يبدو أن نحن على شاكلته يعني من باب المشاكلة أو المشابهة يعني مش في كتاب عندهم اسمه الأشباه والنظائر صحيح طيب سي الله فالعمل المدرسة السنية غير المدرسة السنية دي ما فيها ليس في عنصر رجل إلا رجلان مدرس اللغة العربية وهذا يختار فوق سن 50 رجل معروف بحسن الخلق لأن الإنجليزي والغربي أو الرجل المستعمر أو المستخرب في هذا الوقت يعني نسميه إما استخراب أو استدمار ليس استعمار لا لا لا استدمار استدمار أو استخراب اختار اللغويون كلمة استدمار من أنه يدمر المعركات فقالوا ما في إلا مدرس اللغة العربية والحارس عم محروس وقال يقال له عم فلان الكل يقول عم فلان لأنه رجل كبير السن سبحان الله مدرس اللغة العربية أضيف له بعد كده مدرس لغة التربية الدينية مدرس التربية الدينية يجيبوه واحد محال على الاستدعاء من زمان يعني غير أولي الإربة يعني سبحان الله يعني خلاص أحيل المعاش من مدة عجوز يسعل نص الحصة ويعطس الربع الباقي ويعطي هزال المنهج من هزال جسده لا لا إلا الله كان هذا مقصود لذات مقصود مدرس لغة عربية ثم جعل خريج الأزهر ومدرس اللغة العربية يأخذ راتب 4 جنيهات ومدرس اللغة الإنجليزية ومدرس العلوم والرياضيات يقبض 12 جنيه وهذا الناس تضرب عن تعليم الأولاد في الأزهر وفي في المدارس اللي في مدرسة دار العلوم التي تخرجت أنت منها ثم بعد ذلك كلية دار العلوم وتذهب فين للتعليم المدني صحيح فسبحان الله فبعد ما ذهبت البنات وكانت الإلف والعرف المصري في هذا الوقت العربي عامة نقاب المرأة المرأة مغطاة كلها هذا كان عرف لا فضيلة ولا فريضة ولا مسألة يعني مسألة عرف كانت تذهب منتقبة إلى المدرسة ويعيدها أبوها في العرب الحنطور ذهابا وإيابا كثر عدد الطالبات فعملوا طابق ثاني فعملوا سلم درج فكان البنات من طول الثياب تدوس البنت الثياب طويلة الثياب طويلة تجرجر وفي قفاز والطرحة والخمار ينزل إلى الحاجبين ثم ينال فتأتي لتكشف الوجه حتى ترى السبورة فتطالب من مدير الإنجليزية وأولاء الأمور بأن تقصر البنات الثوب 5 سنتيمتر حتى لا يدوس بعضهن على أذيال بعض فتنكفئ على الإيه تحت على وجهه فالرجل العربي بطبيعته والمصري كلام منطقي طيب ناس طيب احنا ناس طيبين اصلا احنا بطبيعه العربي بطبيعه العربي من المشرق للمغرب والشمال للجنوب طبيعته انه ايه يعني ياخذ الانطباع الاول بالموافقه والله يعني ناس محترمين يعني ما طلبوا بناتنا بتقصير الثياب 5 سنتيمتر لمصلحتهم فقالوا لا داعي للقفاز لانه تمسك بالريشه كان في المحبرة وكان في المحبرة وكان فتخلع الجوانتي القفاز ثم بعد ذلك تزحزح قليلا تطالب بهذا يعني إلى أن إيه من بتشار حتى ترى السبورة لأن العدد كبير فإذا غطت بها تريد أن ترى مر على هذا الكلام تقصره 5 سنتي 5 سنتيمتر فقط دائما أقول في فترة الأواخر الخمسينات في الستينات لما نسيت الأمة نفسها